به امام شد شده نوح من روز طولی خواهد بسید و من به إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى وكرمه وتوفيق عنوانه: من أسباب ضعف المسلمين. من أسباب ضعف المسلمين. إن العبد الذي يحب أن يرى أمته قوية عزيزة، ينبغي عليه مع إخوانه أن يتناصحوا في الله تعالى، وأن يبحثوا عن أسباب ضعف أمتهم حتى يعرفوها ويضعوا العلاج لها، ثم بعد ذلك تكون أسباب القوة والعافية بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، لا يختلف واحد من الخلق أنه من أعظم أسباب ضعف المسلمين اختلافهم وتفرقهم. هذا التفرق المقيت هو الذي أضعف هذه الأمة، أو هو من أكبر أسباب ضعفها أمام عدوها في كل زمان وفي كل مكان. وربنا العظيم الذي خلق الخلق وهو أعلم، وهو أعلم بما فيه عزهم وصلاحهم، أمرهم بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما أعظم أوامر الرب الكريم جل جلاله، وما أعظم شرعه، وما أعظم هديه المبارك. ربنا تعالى يأمر عباده بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، بما فيه صلاح دينهم ودنياهم. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام هو الامتناع. اعتصموا بحبل الله، امتنعوا واستمسكوا بحبل ربكم الذي يوصلكم إليه. حبل الله تعالى هو القرآن الكريم، حبل الله تعالى هو الجماعة، حبل الله تعالى هو التوحيد، حبل الله تعالى هو الأمر الذي أمر الله به عباده، حبل الله تعالى القرآن الذي هو من أعظم الأسباب الموصلة إلى الله. فلو أن الناس استمسكوا بكتاب ربهم واعتصموا بالقرآن الكريم، قرأوا القرآن ليل نهار وعملوا بما فيه، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه، ووقفوا عند حدوده وآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، والله لسعدوا سعادة ليس بعدها شقاء، سعدوا في الدنيا والآخرة، ولأعزهم ربهم وأعلى الله قدرهم. ولكن الحال كما ترى وتسمع، القرآن يشتكي أمة الإسلام، القرآن يشكي أمة محمد، لأنها وإن قرأته لا تعمل به إلا النذر اليسير من هذه الأمة المباركة. وربنا تعالى يقول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا قراءته. أين نحن من ورد يومي في كتاب الله حتى نرقى وحتى تقوى هذه الأمة المباركة وحتى نعتصم بالقرآن الكريم؟ وإن قرأنا هذا الورد اليومي، أين نحن من التدبر، تدبر كتاب الله تعالى، تدبر كتاب الله تعالى والعمل به؟ فلذلك أيها الأحبة الكرام، استمسكوا بكتاب الله عز وجل. نريد أن نجعل حلا، ابدأ بنفسك. ووالله إن الله تعالى إذا اطلع على قلب العبد منا فرأى منه الصدق، ورأى منه الإخلاص، ورأى منه العزم والعزيمة والهمة العالية في صلاح أمته، الله يبارك في قوله وعمله. ولعل الله تعالى يصلح بك أمة من الأمم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيا عبد الله، أيها الرجال الكرام، وأيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الكريمات، وأيتها الأخت الكريمة، من اليوم لا بد لنا وردا يوميا نقرأه من كتاب الله، ونتدبر في آية أو آيتين، ونعمل بالأحكام التي نعرفها من كتاب الله تعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيا عبد الله، اعتصم بالقرآن الكريم. عندما تقرأ: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، اغضض بصرك. وعندما تقرأ: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، غضي من بصرك. وعندما يقرأ الجميع: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول ولا تكونوا من المشركين، علينا أن نمتثل أمر الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله. فأول أمر فيه السعادة وفيه القوة والعافية الاعتصام بحبل الله تعالى، ومن حبل الله هو القرآن الكريم. وكذلك قال الأئمة: حبل الله هو التوحيد، لأنه هو أكبر الأسباب الموصلة إلى الله جل جلاله. وإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فيا أيها السعيد، فيا عبد الله، يا من تبحث عن السعادة في الدنيا والآخرة، السعادة، كل السعادة هي في توحيدك لله تعالى، هي أن تؤمن بالله ربا وخالقا ومدبرا، وتؤمن بأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وتؤمن بأسمائه وصفاته وتطيعه وتفرده وحده بالعبادة سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. ف فيا أيها الأحبة الكرام، إن مظاهر الشرك في أمتنا كثيرة وانتشرت في أرجاء العالم الإسلامي، وما ذاك إلا عن عمد من أعدائنا علموا أن من أكبر أسباب ضعف هذه الأمة تعلقها بغير الله، فبثوا فيها تعظيم الأولياء، فانتشرت قبور الصالحين وهما وزورا وبهتانا، وجاء الناس من كل حدب وصوب إلا من رحم الله تعالى وعصم، فإذا بهم يطوفون بقبور الأولياء ويسألونهم كما يسألون رب الأرض والسماء ويستغيثون بهم في الشدائد والكربات. إذا نزل الواحد منهم في كربة يقول يا حسين، أو يقول يا سيد يا بدوي، أو يا أم هاشم، أو يا عبد القادر الجيلاني، لا يقول يا الله. وهذا هو من أعظم الأسباب، بل هو أعظمها، التي تهدم الدين. فنسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. التوحيد معناه أن تجرد قلبك ولسانك وبدنك من الالتفات لغير الله تعالى، ألا تعتقد النفع والضر إلا في الله، وأن تعتمد على الله، وأن تعظمه سبحانه وبحمده، وأن تطيعه جل جلاله كما يحب ويرضى. التوحيد أيها الأحبة الكرام، به يكرم العبد بدخول الجنان بلا حساب ولا عذاب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، ثم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. أيها الأحبة الكرام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا حبل الله هو الجماعة، أن يوافق المرء إخوانه وإن كان مخالفا لهم في رأيه. حبل الله هو الجماعة، أن تتحد الدول الإسلامية جميعا في وجه أعدائهم، ويتناسوا الخلافات التي بينهم، ويعلموا أن دين الله الكل مسؤول عنه أمام الله تعالى، سواء في ذلك الأغنياء والفقراء، الدول الغنية أو الدول الفقيرة، أو الدول الضعيفة أو القوية، الكل مسؤول على قدر ما أنعم الله عليه عن هذا الدين. فلذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية. فيا أيها الأحبة الكرام، علينا بالجماعة، علينا. وطبق هذا الكلام في بيتك ومع إخوانك في المسجد ومع زملائك وأحبابك وأصدقائك، لا تختلف معهم، كن موافقا لهم، ابدي رأيك وأظهره، ولا مانع من الاختلاف أبدا، ولكن إن اختلفنا يكن بأدب وباحترام وبهدي الإسلام ومناقشة، لا يجرح بعضنا بعضا كحال أكثر المسلمين إلا من رحم الله. أيها الأحبة الكرام، حبل الله تعالى هو أمر الله الذي أمر به. الله أمر أوامر ونهى عن نواهي، فالسعيد الذي يريد النجاح يستمسك بأمر ربه وينتهي عما نهاه الله تعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء دارت الحروب بين الأوس والخزرج أكثر من 100 عام قبل مجيء حبيبنا عليه الصلاة والسلام إليهم، وهم أبناء رجل واحد وأبناء لغة واحدة ويسكنون في مكان واحد، ولكنه فعل اليهود لعنة الله عليهم بثوا فيهم النعرات الجاهلية، هذا يفخر على هذا وهذا يبني على ذاك وهذا يقطع رحمه وهكذا وهكذا. فلما جاء الإسلام، فلما بعث سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه وهاجر إلى المدينة، جمع الله تعالى به المتفرقين وألف الله تعالى به بين المختلفين وبصر الله تعالى به من العمى. فلذلك صلوات ربي وسلامه عليه لما وزع الغنائم في حنين إذا به يقول الأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله تعالى بي؟ ألم أجدكم مختلفين فألف الله تعالى بين قلوبكم بي؟ أيها الأحبة الكرام، هكذا ينبغي على العبد أن يكون دائما أبدا دائما أبدا مطيعا لربه، ذاكرا لنعمته، لا يثير النعرات الجاهلية، وإنما عليه أن يعلم أنه مع إخوانه في شتى بقاع العالم هو في دائرة الإسلام الذي يجمع بين العربي والعجمي، يجمع بين الأبيض والأسود، يجمع بين الرؤساء والمرؤوسين، الكل في مظلة الإسلام إخوة، إنما المؤمنون إخوة. أيها الأحبة الكرام، إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي لا أهلكهم ببلاء عام، طاعون أو ما شابه ذلك، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليها من بأقطارها. الحمد لله رب العالمين. ولكن قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. مسلمون يقاتل بعضهم بعضا، ومسلمون يسبي بعضهم بعضا، وما ذاك إلا بسبب التفرق والاختلاف، وما ذاك إلا لأنه لا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، وما ذاك إلا لأنه لم يعرف عظم الإخوة في الله، وما ذاك إلا لأنه لم يعرف عظمة الشريعة التي أكرمه الله تعالى بها. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال قولا عظيما يا ليتنا نتدبره ونعمل به، قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، ويرضى لكم أن تناصحوا من ولاه الله أموركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إن الله يرضى لكم ثلاثا، هذه الثلاث توجب رضوان رب العالمين عليكم يا عباد الله: عبادة الله وألا نشرك به شيئا، هذا هو الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله، هذا الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والإنس والجن بل والخلق كلهم، هذا الذي من أجله خلق الله الجنان وأعدها للكرام أهل الإيمان، هذا الذي من أجله أعد الله النيران وخلقها عذابا لأعداء الإيمان. أيها الأحبة الكرام، ويرضى الله لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا من تحب أن يرضى الله عنك عليك أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وعليك أن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرق ولا تختلف مع الناس ولا تختلف مع جماعة المسلمين. يا من تحب أن يرضى الله عنك عليك أن تناصح ولاة أموركم. إذا ولى الله تعالى على المسلمين مسلما فالواجب على الناس أن يسمعوا له أن يطيعوا في طاعة الله تعالى. إنما الطاعة في المعروف. أما إذا أمرهم بما يخالف أمر الله فلا سمع ولا طاعة إلا في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة وأتم السلام. ويكره الله قيل وقال وما أكثرها في أمتنا ساعات طوال تمر على الرجال والنساء وعلى الكبار والصغار في قيل وقال ليس فيها فائدة لا في الدنيا ولا في الدين، ليس فيها فائدة تعود على الأمة بخير. قيل وقال فلان فعل، فلانة فعلت، الدولة الفلانية قالت، الدولة الفلانية، وهكذا أيام تمر وأعوام تمضي على الناس ولم يستفيدوا بها في القرب من الله تعالى وفي العمل بشريعته. وكثرة السؤال، السؤال الذي حرمه الله تعالى، وأن يستكثر الإنسان من المسألة، وإضاعة المال، يسرف في المال ويضيع بلا قانون وفيما لا فائدة فيه تعود عليه في الدنيا ولا في الآخرة. أيها الأحبة الكرام، إن الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق هو من أقوى الأسباب التي فيها عز هذه الأمة، وفيها سبب عظيم في قوتها أمام أعدائها. انظر إلى تاريخنا المجيد، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام مجتمعون على نبيهم، محبون لدينهم، محبون لشريعتهم، الأخ يحب إخوانه، معظمون لأمر الله، ينتهون عن نهيه. وإن كانت هناك حالات فردية نادرة فيها بعض المخالفات التي لا تعكر أبدا صفو السبق إلى طاعة الرحمن وصفو السبق إلى مرضاته وإلى إعزاز دينه، فلذلك أين هم من أعدائهم؟ بل لا قياس أبدا بينهم وبين أعدائهم، وقد كانت هناك قوى عظمى ولكن لا مكان لها أمام الإسلام والمسلمين لأنهم اعتصموا بحبل الله المتين. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه وهو عنا راض. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن من أسباب ضعف المسلمين حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه حيث قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله تعالى من حب الدنيا الذي يمنع العبد من العمل لدينه، ونعوذ بالله تعالى من كراهية الموت، ألا وهي الكراهية التي يحب العبد من أجلها الخلود إلى الدنيا من أجل شهواته وملذاته. أيها الأحبة الكرام، إن مولانا قال لنا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. لماذا يتمسك الناس بدنياهم؟ ولماذا يركنوا إلى الشهوات ويجروا خلف قضاء الشهوات في الحلال والحرام؟ إن الله تعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله تعالى عنده حسن المرجع والمصير لمن لم يركن إلى الحياة الدنيا. ولذلك قال حبيبنا عليه الصلاة وأتم السلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أسمعت أيها الحبيب؟ أسمعت أيتها الفاضلة؟ قد أفلح، ومعنى الفلاح هو الفوز بكل خير في الدنيا والآخرة، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. لذلك العبد الذي أسلم وجهه لله أسلم واستسلم لأمر ربه وانقاد له وأطاع ربه ومولاه وأطاع نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رزقه كان كفافا. ومعنى الكفاف أي أن الله تعالى يكفيه يوما بيوم، ليس عنده شيء فائض وليس هو محتاج إلى أحد. ووالله إن هذه نعمة عظيمة لا يعلمها كثير من الخلق، أن يكفيك الله تعالى الحاجة للعباد وأن لا يكن عندك شيء فائض تسأل عنه إذا ذهبت إلى ربك. هذه منة من الله عظيمة. لذلك كان من دعاء حبيبنا عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا أي كفافا، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، لماذا الركون إلى الدنيا وجمع مالها من غش في التجارات ومن كذب في البيعات ومن اختلاس للأموال ومن سرقة من أموال العباد ومن سطو على دمائهم حتى يحوز ما عندهم؟ إن هذا يسأل العبد وحده عنه بين يدي ربه، لا يغيب عنه مثقال ذرة، كل في كتاب سبحانه جل جلاله الذي كتب الصغير والكبير. فيا أيها الأحبة الكرام، قال رسولنا لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واعلم أن الناس لا يركنون إلى الحياة الدنيا ويكرهون الموت إلا لأنهم خربوا آخرتهم وعمروا دنياهم، فسكنت هذه الدنيا في قلوبهم وليس لهم عند الله من خلاق، فلذلك تراهم يركنون إلى الشهوات. وما ذاك إلا لضعف العلم بالله وإلا لضعف العلم النافع والعمل الصالح وكثرة اتباع الشهوات حيث كانت. ولذلك العلاج إنما يكون في العلم والعمل. الله تعالى أمر سيد العلماء رسول الله محمد بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يا شباب الأمة الكرام، لا تضيعوا أوقاتكم فيما لا فائدة فيه، تعلموا ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، اقبلوا على دراستكم بجد واجتهاد. إن اليهود الملعونين لعنة الله تعالى عليهم يعتنون بالأبحاث العلمية غاية الاعتناء ويبثون ذلك في أبنائهم، لذلك تجدهم يتقدمون دائما. ولكننا لم نبث ذلك في أبنائنا وأبناؤنا ليل نهار إلا من رحم الله، أمام التلفاز أو على الإنترنت يلعبون ألعابا لا قيمة لها ولا وزن، وتراهم في الأسواق عند ألعاب الكرة وما لا فائدة فيه في دين ولا دنيا، وتجدهم في دراستهم متأخرين، ثم يخرج الواحد منهم لا مكانة له ولا وزن في ذلك العالم الذي عنده تسابق عظيم في الرقي والارتقاء. فيا أيها الأحبة، علاجنا في العلم والعمل وبث روح العلم، وكذلك العلم بالدار الآخرة، لأن العباد سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أمم، إن علمت ما أعد الله لهم في الدار الآخرة لو استقاموا على طريقته، رغبوا في الدار الآخرة وزهدوا في الدنيا، وبث فيهم روح الجهاد والبذل من أجل إعلاء كلمة الله، وصار ذلك رخيصا عندهم لأنهم يبحثون عن رضا ربهم. فنسأل الله سبحانه أن يقوي أمتنا بقوته، وأن يصرف عنها كيد أعدائها، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اجعل أمتنا يا رب أقوى الأمم. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل المسلمين يدا على من سواهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا للعمل بكتابك وسنة نبيك ولإعزاز عبادك وأوليائك. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارزقنا طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.